من غير اي حاجه كده. انما التاني هو اللي عايز ايه؟ هو اللي عايز افتعال، واللي عايز عمليه عشان ندلس ونمكر ونعمل مشغلات. انما التاني عامل اول. ولذلك يقول لك كسب ده امر طبيعي، انما اكتسب ده افتعل ان يفعل، افتعل يعني فيها افتعال كده. نعم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر الشيء العظمة فيه أحسن حاجة فيه. اللي تولى كبر المسألة دي يعني اللي خد بحظ إيه؟ لحد حظ وافر، هو اللي يعني كان ضالع، اللي نسميه ضالع فيه، هو الأيده، هو اللي يعني ماسك. والذي تولى كبره اللي هو مين بقى؟ اللي هو عبد الله بن أبي إيه؟ ابن سلام. منهم له عذاب إيه؟ له عذاب عظيم يناسب ذلك.